سألت عليك خبوني حوراتك كل ما سألت عليك خبوني حوراتك رد الجواب كافي مع أني رد الجواب كافي مع أني الجواب قالوا كم غيرك يحتالوا ردوا الجواب قالوا كم غيرك يحتالوا ضيف قدهم لا شيء مننا نالوا ضيف قدهم لا شيء يا قاسي يا قاسي هل يرد ما قالوا يا قاسي يا قاسي هل يرد ما قالوا أم إنت ما تايل وما حرك إحسان أم إنت ما تايل وما حرك إحسان لو في هواك يا جميل تتحطم ماري لو في هواك يا جميل تتحطم ماري أنا برضي بستناك وصبر يا أحلامي أنا برضي بستناك وصبر يا أحلامي سألت عليك خبوني حوراتك كل ما سألت عليك خبوني حوراتك رد الجواب كافي مع أني مناك رد الجواب كافي Thank you. يا جميل تتحط ما ماري